بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في دروس أصول الاستدلال، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل. كنا توقفنا في كلام المصنف عند ذكره الأحكام، وأخذنا ما يتعلق بالواجب والمسائل المتعلقة به. من المسائل المتعلقة بالواجب، وهي النقطة الثالثة بعدما تكلمنا عن صياغه، الواجب يقسم على نوعين. الواجب من حيث تعلقه بالعباد أو المخاطبين به فهو على نوعين، إما واجب تعييني وإما واجب كفائي، وهذا أمر معلوم. فثم واجب تعييني، أي يتعين به كل مخاطب، وسنأتي أن هذا المخاطب موصوف في الشريعة، ليس أي مخاطب بل له أوصاف يتعلق بها الواجب من حيث لزومه، لأنه سيلحقه الإثم والتبعة إذا ترك. ولذلك في بعض الأحوال، طبعا القاعدة العامة هي العقل، القاعدة العامة هي العقل والعلم في باب الشرائع، العقلاء الذين لهم علم، لكن قد يأتي أحوال ويشترط البلوغ، مثلا في إقامة الحدود، فإن من شرط إقامة الحدود بالاتفاق هو ماذا؟ البلوغ، إقامة الحد. لا نعني توصيف الفعل، توصيف الفعل بأنه حرام وأنه لا يجوز هذا لا يشترط فيه البلوغ. ولذلك جاءت الشريعة مثلا في باب الصلاة بضرب من لا يبلغ إذا ترك الصلاة، بضربه أي بتعزيره، هذا الضرب من جهة التعزير، لكن لو كان بالغا وترك يستتاب، استتابة المرتد. فهمتم القضية؟ إيه نعم. فلذلك الواجبات من حيث المخاطب بها، إما أن تكون على جهة التعيين فيلزمه إتيانها، يعني لا يقبل البدل، الواجب المعين لا يقبل البدل. البدل يعني بمعنى أنه ينوب عليه أنه غيره، واضح هذا الأصل فيه، وإن كان العلماء تنازعوا في قضية العبادات في باب البدل، الأصل أنه لا يقبل البدل إلا بدليل، هذا الأصل. ولما نقول هذا الأصل أن العبادات ليس للنيابة، باب العبادات أو الأمر المعين ليس للنيابة، يعني أن كما جاء في الآثار لا يصلي أحد عن أحد، هذه القضية. فهذا الأصل أنه لا يقبل النيابة، ما كان حقا في النفس أداؤه فإنه لا ينوب عنه غيرك، واضح من جهة إلا ما استثناه الدليل. فلذلك الحقوق التي تلزم في العبادات، مثلا في الصلاة، ففي الصلاة إذا عليك صلوات لم تقضيها، الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز أن ينوب عنه غيرك ولو مات، واضح، فإنه يقول لا يصلي أحد على عن أحد. وأما الزكاة فيجوز فيها التوكيل، لأن الزكاة كما يقول إمام الشافعي رحمه الله في التفريق بين الصلاة والزكاة، أن الزكاة تعطى فهي عطاء يؤخذ بعكس الصلاة والإيمان، هذا أن تفعله. لذلك قال في استتابة الصلاة، يقول إمام الشافعي نقول له لا يفعلها غيرك، ما في أحد يصلي مكانك بدالك، لكن في الزكاة يجوز التوكيل، وهذا يعني يدل عليه الشرع ومسألة الساعي في الزكاة ومسألة التوكيل بالصدقات، كما كان يفعل القبائل يوكلون أحدهم ويدفعون بزكواتهم إليه ويوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو الخلفاء من بعده، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. هذه كانت السنة. الصيام الذي يصومه عنه وليه هو صيام النذر، كما هو مذهب ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، أنه لا يصوم لا نعم من كان من مات عليه صيام فليصوم عنه وليه، هذا صيام النذر. وصيام ماذا؟ صيام النذر. بالنسبة للحج يجوز فيه الإنابة عند العجز، وضع يعني، هذه أدلة يعني. قال لبيك عن شبرما، قال حججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما. إذن هذا من جهة ماذا؟ من جهة البدل، من جهة البدل، بدل العبادة ما ينوب فيه العبد ما لا ينوب فيه، هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك في مسألة الواجب المعين نقول يلزم به المكلف، طبعا قد يعرض له عوارض كالعجز، فهنا الشريعة ننظر ما هو، لأنه سقوط الواجب لا يسقط كله من كل وجه، يعني الواجب إذا سقط لا يسقط كله في بعض الأحيان، فقد تجعل الشريعة ثمة بدائل لهذا الواجب، سواء في ما يتعلق بالواجب في نفس العبادة، مثلا من عجز عن القيام أتى بما دونه وهكذا إلى ما يستطيعه، كما قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، واضح. فهذا سقط الواجب إلى بدل، الواجب والقيام الركن سقط إلى بدل، سقط يعني بمعنى عجز عنه صاحبه، سقوط هنا بمعنى عجز عنه صاحبه، لم يستطع الامتثال بما أمر الله سبحانه وتعالى لعرض عرض له، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا غير مستطع، فهنا ثم بدل. من عجز عن الطهارة المائية راح إلى البدل وهو التيمم، واضح. فإذا عجز عن التيمم يسمو فقد الوضوء أو فقد الطهورين عفوا، فهذا على أصح الأقوال يصلي على حاله. طبعا هنا لما نقول البدل هذا يأتي معينا، ليس خاضعا للاستحسان ولا القياس، لأنك أنت لما تقول هذا بديله كذا يجب يكون في دليل، هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه باب عبادات، والعبادات على الحظر والتوقيف وليست على الاستحسان والقياس المحض المجرد، هذه مفهومة إن شاء الله لديكم. إذن هذا الواجب المعين. ثم واجب كفائي أو واجب الكفاية، هذا واجب الكفاية أو فرض الكفاية، هذا ضابطه أن يعني لزومه يحصل، أو فراق لزومه في حق الناس يحصل إذا قام به من يكفي، يعني متى تبرأ به الذمة؟ إذا قام به من يكفي، إذا وجد من يكفي فقام به برأت ذمة الجميع أو برئت ذمة الجميع، لكنه على الأعيان الأصل في الاستحباب. فإذا قلنا مثلا الغزو لوجهاد الطلب ما حكمه؟ هذا فرض كفاية، فرض كفاية، لكنه على الأعيان كيف يكون؟ مستحب في حق الأفراد، فردا فردا زيد وعمر فلان كذا كذا، هو في حق ماذا؟ مستحب، لكن على الجميع فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي برئت بذلك الذمة، برئت بذلك الذمة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في بيان فرض الكفاية، يقول حق على الناس غسل الميت، على الناس هذا فرض كفاية، والصلاة عليه، حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه، لا يسع عامتهم تركه، فهذا مما لا يسع العامة تركه. قال وإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية له أجزأ إن شاء الله تعالى، وهو كالجهاد عليهم حق ألا يدعوه. قال وإذا ابتدر منهم من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد أجزأ عنهم. وقال أبو عبيد في كتاب نسخ المنسوخ، وأما سفيان الثوري فكان يقول ليس بفرض، يعني الجهاد يقصدون ليس فرض على التعيين، ولكن لا نتكلم جهاد الطلب ليس الدفع، ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه، يعني يتفق ويصفق جميعا على ترك هذا الواجب، هذا لا يسعهم، ويجزئ فيه بعضهم عن بعض. قال أبو عبيد وهذا هو القول عندنا في الجهاد، لأنه حق لازم للناس أي جنس الناس، غير أن بعضهم يقضي ذلك عن بعض، وإنما وسعهم هذا للآية الأخرى قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. نعم. ولما ذكر أيضا قول مجاهد رحمه الله تعالى قال بعد ذلك فلولا هذه الآية لكان الجهاد حتما واجبا، يعني آية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذه بينت على أنه ليس واجب على التعيين. يقول لك كان حتما واجبا على كل مؤمن في خاصة نفسه وماله كسائر الفرائض، ولكن هذه الآية جعلت للناس الرخصة في قيام بعضهم بذلك عن بعض. ومع هذا أن قد وجدنا في الحقوق الواجبة نظائر للجهاد، واضح؟ يعني الحقوق الواجبة وجوبا كفائيا، منها عيادة المريض وحضور الجنائز ورد السلام وتشميت العاطس، فكل هذه لازمة للمسلمين، غير أن بعضهم يقوم بذلك دون بعض. يعني إذا وجد جماعة وسلم عليهم أحد فيجزي تسليم بعضهم، لا يشترط الرد فردا فردا، ولكن الفضيلة هذا الاستحباب، ولكن الفضيلة والتبريز لقاضيها دون المقضي عنه. يعني الإنسان الذي يأخذ الأجر هو الذي يفعل ذلك، ليس الذي من قضي عنه. فكذلك الجهاد في سبيل الله. ونقل حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله قال الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعض من بعض أجزأ. فهذا في سياق ماذا إخواني؟ في سياق بيان فرض الكفاية. إذن الواجب قسمان، واجب عيني وواجب كفاية. الأصل في الواجب أن يكون للتعيين، والقول بالكفاية هو الاستثناء، يعني يدل عليه دلالة من جهة الشرع، كما قال أبو عبيد فهمنا من كلامه في الآية يقول لولا هذه الآية لكان لازما. إذن ما هو الأصل؟ أنه على التعيين. فالأصل في الوجوب أنه على التعيين، إلا إذا دل الدلالة أنه مما يجزئ بعضهم على بعض، وهذا يكون بدلالة الشرع إما بنص أو كتاب أو إجمع، نص كتاب أو سنة أو إجمع. طيب المسألة الرابعة التي تتعلق بالواجب، أن الواجب على قسمين، ثمة واجب ظاهر وثمة واجب خفي، أو شيء تقول واجب على العموم وواجب خاصة من علم الخاصة، هو واجب لكنه من علم الخاصة. فالواجب الظاهر هذا الذي يقول عنه العلماء لا يسع أحدا جهله، الشافعي قال لا يسع مغلوبا على عقله، يعني يقصد إخراج المجنون، بالغا يقصد إخراج ما دون البالغ جهله، هذا اللي يلزم به الإثم إذا استحقه صاحبه، نسأل الله العافية. هذا الواجب الظاهر لا يجوز كما ذكرنا، لا يجوز جهله. وقد روى ابن عبد البر في الجامع بيان العلم وفضله أن مالكا سئل عن طلب العلم أهو فريضة على الناس، الآن طلب العلم تطبيق، الآن طلب العلم هل هو فريضة على الناس؟ قال مالك لا. شوف فقه مالك، هل هو فريضة على التعيين؟ لا، لا والله، قال ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه، قال علي بن مبارك ما يقوم به أمر دينه. وسئل أيضا كما في مسائل الماجشون من طريق ابن حبيب قال وسئل عن طلب العلم أواجب؟ فقال مالك أما معرفة شرائعه وسننه وفقه الظاهر فواجب، وغير ذلك منه لمن ضعف عنه فلا شيء عليه. يعني الشرائع ليست، يعني مما يلزم السماع ليس على درجة واحدة، في شيء ظاهر هذا واجب طلبه. يقول ابن المبارك رحمه الله وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريض على كل مسلم، طبعا الحديث هذا إسناده ليس بقائم كما قال إسحاق وغيره، لكن معناه متفق عليه أنه لو حظ من النظر في علم فريض على كل مسلم ومسلمة. قال ليس هو الذي يطلبونه، يعني ليس علم الحديث من جهة إقامة الأسانيد والعلال والرجال، هذا مستحب في الأفراد لكنه فرض كفاية في الأمة. قال ولكن ما هو العلم اللي هو فرض على التعيين؟ ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه، وهذه مسألة أخرى. يعني ثمة واجب ظاهر تعلق بك هذا يجب أن تتعلمه، وثمة أمر إذا ابتليت به لا يجوز لك أن تقدم عليه إلا بعلم فتسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر فيخبرونك بالحجة. أما أنك تقدم على الشيء وبعدين تسأل فتقع في مخالفة، هنا لا تعذر ولو كان هذا الأمر مما قد يخفى على مثلك، لكن أنت ما دمت تجد من يفتيك أو من يعلمك أو من يرشدك أو تجد من يدلك على الحق في عين المسألة، فإنه لا يجوز لك أن تقدم على أمر بالجهل والعماية. يعني تريد أن تدخل في بيع، في شراء، في طلاق، في نكاح، في أمر من الأمور التي تتعلق بالأحكام، كثير من الناس ما يسأل عن الحلال والحرام أو ما يجوز وما لا يجوز. كثير ناس يفعل الفعلة وبعدين لما واحد يقول لك والله شيخ أنا وقعت في مسألة، أنا كذا بعت كذا وفعلت كذا، ما أدري حلال أو حرام. طيب أنت قبل أن تقدم على الفعل سواء في بيع أو شراء أو أبواب عبادة لابد تسأل، لابد تسأل، تسأل أو تبحث، ما في إشكال. إذا كنت تعرف طرائق البحث العلمي المنضبط فتبحث، ما في مشكل، لكن لا هذا ولا ذاك، هذه مشكلة. ولذلك نحن لما نتكلم عن حاكمية الشريعة، حاكمية الشريعة ليس كما يظن اليوم الجهال فقط تحصر في فصل النزاعات في المحاكم، حاكمية الشريعة أوسع ما تكون في كل شيء في الحياة. لابد أن تحكم الله أي دينه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اقرأ القرآن وانظر أن التحكيم كان عاما لا يخص المنازعات، بل دخل في قضايا الأديان ليغفل عليه كثير من أصحاب الفكر القتالي، نسأل الله أن يصلحهم. يعني لا يتكلمون عن التحكيم في باب العقائد، كلمة اثنين يقول لك الحدود لا تقام، كذا يذكر لك المعاصي، مع أن هذه من عظم الجرم، لكن ما يتكلم، لا يتكلم عن العقائد، مع أن القرآن في آيات الحاكمية الأولى تكلم عن تحكيم العقائد، أنه أعظم ما يحكم فيه الكتاب وأعظم ما يحكم فيه دين الرسل هو ما جاءوا به من التوحيد عليهم صلوات الله وسلامه، كما في آية البقرة وآل عمران بحسب ترتيب المصحف يعني. والآيات الأولى بحسب النزول التي جاءت في الحاكمية جاءت في التوحيد، فقوله تعالى في سورة الشورى وهي مكية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، بعدين قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذا في التوحيد، في لا إله إلا الله كما قال مجاهد، لأنه بعدين قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال الله عز وجل في سورة الجاثية سورة الشريعة وهي مكية، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تفسير يحيى بن سلام غيره من السلف أن كان يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الأوثان، رب العالمين قل جعلناك على شريعة، أصل الشريعة والتوحيد. فهمت الموضوع كيف؟ نعم لا شك يدخل فيه الأحكام والحدود والفرائض، هذا من دين الله جل وعلا، لكن فقط أنا أريد فهمك نقطة، أنه من يزري على من لا يحكم الشريعة فليعلم أنه قد يلحقه بعض الذنب. يعني تحكيم الشريعة ليس في قضايا المنازعات فقط، تحكيم الشريعة هذا في مثل هذا، أنت تريد تبيع بيع أو تعقد عقد معين، يجب عليك أن تحكم الله الشريعة، أن يكون العقد موافق لدين الله سبحانه، لأنه لو كان العقد باطلا سواء كان اشتمل على شرط باطل ولا أصله من نفسه منقوض ومفسوخ فإنه يلحقك الإثم. نعم يلحقك الإثم، إما أن يكون من العلم الظاهر الذي أنت قصرت في طلبه حينئذ لا تعذر بجهله، وإما أن يكون من العلم الخاص وأنت قصرت في السؤال. ولذلك كان عمر ينهى أن يبيع في السوق الجاهل، قال لا يبيع في سوقنا إلا فقيه لعلكم تتعاطون الربا وأنت لا تعلم. ومن باع بغير فقه قال علي يتلاطم في الربا، يتلاطم في الربا يعني يقع في الربا. فهذه أمثلة ونماذج يعني، فهمت الموضوع؟ فأنت إذا كما قال الآجري رحمه الله في فرض العلم وشرحها، قال إذا أراد أن ينكح يجب عليه أن يتعلم ما يجوز وما لا يجوز وما يتعلق بالنكاح من جهة الصحة ومن جهة، إذا أراد أن يطلق أيضا، إذا أراد أن يبيع، إذا أراد أن يشتري، إذا أراد أن يسافر يتعلم أحكام السفر. كثير من الناس مرات يسأل أسئلة، هو سافر وجاء ورجع وبعدين يقول لك والله أدركتني الصلاة كذا وفعلت كذا وتوضأت كذا، حتى بعض الناس عنده إشكالات في الطهارة أصلا، وهذا علم واجب عيني، تبه عيني، ما في عذر، وقم كما قدمنا ما في بدل، توضأ في مكاني وتطهر في مكاني، فيش بدل. فإنسان يكون يتعلم، تعلم ما تقوم به طهارته، طبعا بعد التوحيد يعني، ما تقوم به صلاته، ما يقوم به زكاته، إذا كان ناليا، ما يقوم بحجه، ما يقوم به دينه، بيعه، شراؤه، هذه الحاكمية الحقيقية لتحكيم الشريعة والتسليم لها. أما إنسان مسك لي 3 و4 ملفات في رحابة الشريعة كلها وسعتها ويظن أنه هذا هو تحكيم الشريعة، وأنه خاصة بالمحاكم والمنازعات، هذه صورة من صور تحكيم الشريعة، لا شك أنها عظيمة، لكن هذا الأصل الذي نتكلم عنه هذا يجب عليك في الليل والنهار، لأنه ليس محل للمنازعة مع أناس حتى، لا، هذا يتعلق بك أنت في نفسك. وإذا كان عندك أهل يتعلق تزداد عليك المسؤولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة مثلا يعني طهارتها عندها طهارة خاصة، فتحتاج تتعلم الحيض والغسل منه وأشياء، وبعض الناس ما عنده علم في هذا الأمر. فممكن هو ولا زوجه راكبين الخطيئة، هو مقصر في تعليمها، وهي إنسان الله يصلح حالها ما تتعلم ولا تسأل يوم كامل، وهي الله المستعان لمن رحم الله وعصم منهن من أولئك من تلك اللواتي يعني يسألن عن دينهن، كثير منهن منشغلات بالتفاهة والسفاهة. فنحن اليوم كذلك إذا عنده أولاد يحتاج يعلم: مروا أولادكم وعلموهم كما قال عليه الصلاة والسلام، وتعلمنا الإيمان قبل القرآن. إذن هي مسؤولية، هذا هو حقيقة. اللي حيقول لك أن حكم الشريعة، أنت تظن واحد مضيع الشريعة في بيته يقول نريد التمكين، وانت تمكين مكن في بيتك يا عبد الله، بيتك مو ممكن في الشريعة. لا يعني كان واحد سألني قبل المجلس بعد العصر فيقول: ما عورة الرجل أمام أخيه؟ هو عنده أخوه يعني قريب منه في السن. فأمهم أجابته، قال: والله كنت أحسب يعني الرجل، قلت له يعني المر السر والركب وكذا، فقال: والله كنت أحسب المرأة هكذا يعني، كل نساء أمامنا هكذا. قلت له: سبحان الله، ويتكلم المحارم يعني. فقلت له: سبحان الله يعني. ففي في جهل مسائل العورات ومسائل الدخول ومسائل الاستئذان، الشريعة كلها شرحتها. فأعطي نفسك وقت تعلم، أعطي نفسك وقت علم أهلك. الدنيا هذه رايفان يا إخواني، هذه نصيحة خارج الموضوع، لكن معليش نذكروا أنفسنا، ما فيش إشكال، الدنيا هذه فانية، وغدا موقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. وإن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأله عن أهل بيته. وفي حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم: أيما راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها، يعني لا ينصح، إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. فالموضوع ليس سهل الموضوع. ولذلك بعض الناس يقول لك: الزواج، أريد أتزوج. يقول: طيب أنت ستفتح مشروع مملكة، أنت تتكلم على تمكين الدين والطواغيت لا يحكمون الشريعة، لا شك لا يحكمون الشريعة، نسأل ونعاديهم بعداوة، نعاديهم عداوة في دين الله تبارك وتعالى. نحن لا نزيف ولا نملق لأحد، لكن كاين سؤال: وانت شو أخبار تحكيم الشريعة في بيتك؟ الشريعة دي جاءت تحكم حتى في لباسك، تحكم حتى في اللباس. عندنا صور وآيات كلمت على اللباس سواء كذكر أو كأنثى، ما الموضوع؟ هل محكم الشريعة في بيتك ولا في اختلاط وفي كذا؟ وهذا أخي وهذا صديقي ما فيش مشكل، وهذا تربيت معه وهذا أرضعته جارية ولا ألعاب يعني. بعض الناس يعني عنده توسع في المسائل النظر يعني، فهذا ليس من تحكيم الشريعة. برات تكون تواقع في المخالفة بالأهواء، والله العرف كذا، إشناع ولا إيش نسوي، هذا ما هذا هو. لذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعدين قال: وأطيعوا الله والرسول. معناها طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الربع كله متعلق بالطاعة والتحكيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لما تقرأ كله متعلق بالتحكيم والطاعة. وهذا المفهوم الضيق كأنه والله تحكيم الشريعة خاص بالمنازعات في المحاكم، هي حقيقة صورة من صور التأثر بالعلمانية الحديثة صراحة في باب السياسة، أنك تركز فقط أن الحكم فقط سياسة. لا يا إخواني، الحكم والتحاكم وهذا الحكم الشرعي الذي نتكلم عنه واجب ومباح، هذا يتعلق بك أنت أكثر مما يتعلق بالقاضي. يعني لو أتينا لما يتعلق بالقاضي من إجراءات يقضي فيها في قضايا المنازعات، هي جزء من الشريعة، غالب الشريعة يمارسها الأفراد. يعني إما تجب عليهم كأفراد في أنفسهم كفروض الأعيان، وإما كجماعة كفرض الكفاية، وإما ما يؤدونه على جهة الاستحباب والندب، لكن أحكام كثيرة تلزم الأفراد. سبحان الله. يقول علي بن الحسن بن شقيق تلميذ عبد الله بن المبارك رحمه الله: قلت لابن المبارك: ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه؟ وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال لا يسعه إلا أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل. يعني ما فيش قياس، لا حتى تسأل. وإسحاق منصور الكوسج في المسائل لما روى عن إسحاق، روى عن إسحاق قال سمعت إسحاق يقول طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر إلا أن معناه أن يلزمه طلب العلم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره. وقال الشافعي في الأم فكيف يصح أن تقول إجماعا؟ قلت أي الشافعي يصح في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام. إذن المعنى العام للأحكام هذا لا يسع فيه الجهل. يستثني العلماء وصفين في الواجب الظاهر: الذي نشأ ببادية نائية فهو مظنة عدم بلوغ العلم أو التمكن منه، هذا القيد، إنه لا يبلغه العلم لنائه بعده ولا يستطيع طلبه، فهذا يستثنى في جهله بالواجب. ويستثنى أيضا حديث عهد بإسلام، فلربما لم يتفقه، فهذا قد يؤخر ويعذر. ويدل على ذلك، طبعا الشافعي يتكلم عن هذا في الأم، ويدل على ذلك تلك المرأة الأعجمية زنت، نعم زنت هذه المرأة، فلما جيء بها وسألها عمر، وكان في المحضر المجلس عمر رضي الله عنه ومعه علي وعبد الرحمن بن عوف، فسألهما عنها، فقال تحد. فسألها عثمان، وهي المرأة تتكلم وتضحك، يعني تقول زنى بي فلان مرعوشة وكذا. فعثمان قال يا أمير المؤمنين أراها تستهل به استهلال من لا يعلم، يعني المرأة ما يعني تتكلم زنا أمر عادي كأن لا تعلم تحريمها، وإنما الحد يقول عثمان على من علمه. فحينئذ وافق عمر فلم يرجمها. ولذلك قال الشافعي وإن ادعى جهالة لم يعذر بها، هذا الأصل. لسمع كلام هذا مهم جدا، حنتكلم في الواجب الظاهر المسموع. لو واحد قال يا جماعة باع بيع أو قام بفرض من الفرائض من العبادات وارتكب في ناقض من نواقض تلك العبادة، ثم جاءنا وقال يا جماعة أنا ما أعرف أنه هذا الأمر كذا، قال الشافعي لم يعذر بها، لأنك أنت ما كناشئ ببادية ولا أنت مسلم حديث هذا. قال الشافعي إلا أن يكون ممن أسلم حديثا أو كان ببادية نائية أو ما أشبهه. قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث فإنما يعذر بها بهذا، لما ذكر حديث المرأة الأعجمية هذه، فإنما يعذر بهذا الذي أسلم حديثا لا يعرف الإسلام ولا شرائعه ولم يسكن بلادا بها أهل الإسلام. شوف الضابط هذا مهم، لأنه مظنة السؤال مظنة التعلم، فلا هو يعرف ولا هو سكن مع ناس مسلمين يعلموه. فأما من كان على غير ذلك، يعني من كان يعرف الإسلام أو تمكن من الطلب، فإنه لا يصدق ويقام عليه الحد. قال الشافعي في الأم وأن الفرض على من علمه. وقال رحمه الله وذلك أن الفرض في المكتوبة استقبال القبلة والصلاة قائمة، فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع التي إلى آخره ما ذكر رحمه الله تعالى. الشاهد المقصود من كلامه الواجب الظاهر هذا لا يعذر فيه أحد. طبعا أصحاب المذاهب في نقطة هذه ممكن نتكلم عليها في عوارض التكليف بعدين أو في عوارض العبادات، مسألة الجهل. مسألة الجهل، ركز معي في النقطة هذه، مسألة الجهل لها ثلاث نظر عند الفقهاء في كتب الفقه، ينظرون لها من جهة الواجب الظاهر فلا يعذرون أحدا، هذا الأصل. فمثلا من وقع في ناقض من نواقض الوضوء لا يعذرونه، لا يعذرونه بمعنى يعيد العبادة، واضح. يبقى قضية هل يأثم مثلا واحد نقض وضوءه في الصلاة واستمر، فهمت القضية؟ فصلاته باطلة لا شك، لا يعتد بها، لكن هل يلحقه إثم؟ إذن عندي أمرين، عندي البطلان اللي هو الحكم الشرعي بالبطلان، هذا يلزم لأن هذه عبادة فقدت شرطها الشرعي، لكن هل يلحقه إثم؟ فهم يبحثون النقطتين، نقطة الإعادة لا يختلفون فيها، نقطة في الواجب الظاهرة أو يدخل فيه الشرط الظاهر والناقض الظاهر، أي نعم، هو المنصوص عليه بعد، كمثلا أكرمكم الله البول والغائط وهذه الأمور. فيبحثون مسألة ماذا؟ مسألة الإثم. ففي الواجب الظاهر يؤثمونه، يقولوا ليش أنت قصرت في العلم، مثلك أنت ليش ما تعلم، ما كناش ببادية ولا أنت حديث عهد وأنت ظال جالس وما تعرف هذه الأمور، فيؤثمونه، يعني يقولون يستحق العقاب يعني على فعلته. النوع الثالث النظر للجهل هو في الواجبات الخاصة، الواجبات ماذا؟ الخاصة. فهنا يبطلون العبادة، يبطلون العبادة قولا واحدا، يعني في نواقض ممكن الإنسان كخروج الدم الفاحش مثلا، فممكن الإنسان ما ينتبه أنه هذا ناقض من النواقض، أو لا يعرف الفرق بين الفاحش وغير الفاحش، هذه ترى أمور خاصة تتعلم، فمثل هذا نقول عبادته باطلة لا شك، يعني من جهة البطلان لفقدها شرطا، لكن لا يلحقه الإثم، هذا الأصل، حتى يعلم ويبين له، لكن لو فعله باستمر هو عالم بالنية في مسألة أخرى. واضح. النظر الثالث الذي يتكلم فيه الفقهاء في قضية الجهل هو مراعاة باب الاختلاف القوي، قد يكون الاختلاف مثل في الدم اختلاف ضعيف لأنه في آثار الصحابة صريحة، لكن الاختلاف اللي في الـ في الـ في, الـ في الـ أو مثلا مس الذكر الخلاف فيه ضعيف، لكن قد يكون الخلاف فيه قوي، يعني قوي والأدلة تتنازع، وممكن تجد مثلا، وإذاك من الضوابط حتى تعرف مثلا مرات يعني حتى تعرف أنه هذا الخلاف قوي في الفقه، من القرائن انظر الإمام أحمد إذا تعددت الرواية من جهة المنزع، يعني أحمد قال حكم قال حكم، فهذا منزع وهذا منزع لا يمكن الجمع بينهما، تعرف أنه الخلاف فيه قوي، يعني أحمد مثلا تكون مسألة على قولين، فيقول قول يوافق طائفة من السلف وقول يوافق طائفة من السلف، هذا يعلم من المسائل التي كان يستدل بها على قوة المسألة. وكذلك توقف الإمام أحمد، والأثرم شرحه قال أن أحمد لما كان يتوقف ليس لعدم العلم، ولكن لا يدري أيها يرجح لقوة المسألة، فهمت القضية شلون؟ فهذه أمر مهم جدا، يعني أنت لازم تفهم أنه كان أمور خلاف فيها ضعيف واحد أمور فيها خلاف قوي. المذاهب أنفسها إذا لخصت كل مذهب عنده اعتباراته، أنه في مسائل لا يعذر فيها بالجهل، بمعنى لو وقعت فيها فكانت من العبادات تعيد، ولو كانت من العقود فالعقد مفسوخ. واضح. وقد أحصاها بعض الناس مثلا في مذهب أحمد إلى ستة، مذهب مالك عفوا إلى 46 مسألة، لأن حتى الصورة اللي ذكرناها شفتوا قصة الأعجمي هذا مالك لا يعذر بها، مسألة هذه بالنص في المدونة لا يعذر بها، وحمل الأثر على أنه كان في بداية الفتوح، قال اليوم استقر الإسلام. شوف البحث العلماء سبحان الله في الواجب الدقيق هذا أو الظاهر في مسألة، هذا يقول يعذر هذا لا يعذر، في أعجمي في واعد مظنة الجهل، فكيف بالشرك الأكبر سبحان الله، مالك لا يعذر في هذا. قل اليوم استقر الإسلام، ظهرت الشعائر، هو اللي مقصر لا يتعلم، نصه في المدونة في هذا المعنى في قصة مرعوش وغيره. الشاهد المقصود أنه في بعض الناس طبعا يأتي بهذه الأمثلة، لماذا يأتي مسيء صلاته، مسيء صلاته، المسيء صلاته، هذا الصحيح من نظر في الحديث أنه أساء في الطمأنينة، وطمأنينة ركن، فيأتي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أعد صلواتك السابقة، فهذا دليل العذر بالجهل. طبعا هذا غلط كبير، هذا غلط كبير، لماذا؟ لأن هذه الشرائع تلزم بالبلوغ، فمن كان نائيا عن العلم مظنة الجهل فإذا علم لزمه، ولذلك لما لزم العلم قال أعد ارجع فصلي فإنك ماذا؟ لم تصلي. المهم الشاهد حتى نبقوا في النقطة هذه، أنه نظر الفقهاء لازم تميز، في فقهاء في مسائل يأتي الفقهاء يقولوا هل يعذر فيها بالجهل، بمعنى تكون من دقائق الخلاف، يقول هل لو فعلها الإنسان جهلا يستمر في العبادة أو لا يستمر؟ في بعض المسائل ليست كثيرة هي تكون الخلاف فيها قوي، أو يراعون الخلاف في المسألة لطائفة، فمثلا بعض المسألة مثلا من أكل أو شرب ناسيا، واضح، طبعا النسيان قرين الجهل، لأنه سيأتي معنا في العوارض التكليف منها النسيان، ويتكلموا على النسيان كما يتكلموا على الجهل بابا واحدا في الغالب يعني. فمثلا بعضهم يقول يستمر وصومه يعتد به، بعضهم يقول لا يستمر لكنه يعيده يقضيه، فتعرفون المسألة، لكن وبعضهم يفرق بين صوم النفل وصوم الفرض. المهم الشاهد أن الفقهاء قد يتنازعون في الإعادة والقضاء راجع لنظرهم في الجهل، لكن في جهل اتفقوا أنه لا يعذر به، لا يسع به الجهل، هو العلم الظاهر، علم العامة اللي يسمونه العلوم من الدين بالضرورة. قول الشافعي لأن العامي كلفه والعالم كلفه، هذا اتفاق أنه لا يعذر أحد بجهله إلا كما ذكرنا ناشئ ببادية أو حديث عهد بإسلام إذا لم يتمكن من العلم أو كان مظنة عدم بلوغ العلم فقط. أما لو تمكن وقصر لا يعذر مثله مثل الأول، أو أما بلغه العلم لكنه لم يشحذ الهمة له فإنه لا يعذر. فهمت الموضوع كيف؟ إنما الخلاف فقط في الصورة الثانية والثالثة، ما كان الخلاف قويا وما كان الخلاف ضعيفا. طيب المسألة الخامسة تتعلق بالواجب. الواجب يسقط بعذر مؤثر في الإسقاط، في أعذار تؤثر إسقاط الواجب، بمعنى يصير صاحبه معذورا كالمجنون والمعتوه والجاهل تكلمنا فيه، واضح. أما الناسي، ناسي هذا النسيان عذر، نسيان الذي هو الذهول عن علم تعلمه أنك تذهل عنه، هذا عذر، عذر في تسقاط الإثم، كما قال ربنا تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت سبحانه وتعالى، فهو عذر في المؤاخذة لا تؤاخذنا، لكنه ليس عذر في الإعادة، واضح أنك تعيد. ولذلك مثلا من صلى هو ناسي طهارته، هو محدث نسي وصلى، فإنه لا يأثم، يرجى له أن لا يأثم، لكن ماذا؟ لكن يعيد، لا يعتد به، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكره عليه. فالنسيان مسقط للإثم ليس مسقطا للإعادة، هذه نقطة مهمة جدا في قضية ماذا؟ في قضية النسيان. فلذلك بحث الفقهاء كما تقدم معنا، الواجب الذي يكون ظاهرا سواء كان صورته صورة شرط ولا صورته صورة ركن، انتبه، فإنه لا يعذر بنسيانه، هذا الأصل. ولذلك إذا نظرنا في الصلاة لها شروط، ونظرنا في الوضوء له شروط، فهذه الشروط التي بها تصح العبادة من نسيها فإنه ماذا؟ لا يعذر بها، لا يعذر بالنسيان، فلا بد أن يعيد. لكن الشروط، لكن الواجبات التي تنجبر، جاء الدليل أنها تنجبر بالنسيان إذا وقع فيه العبد، فإن هذه ليست موجبة للإعادة. إذن مثلا مثل واجبات الصلاة كترك التشهد الأوسط أو واجبات الحج، فإنها مما يجبر إذا فعل العبد نسيانا، كن ناسي مثلا وفعلها، فإنه مما تجبر ويؤتى لها بجابر كسجود سهو أو دم في مسألة الحج مثلا، فهمتم؟ لكن الأصل أن النسيان يسقط الإثم فقط، أما الإعادة لابد ننظر في دليل خاص، لا نقول هذا ناسي بالتالي خلاص أمضي ما عليك شيء، لا، اتفقوا أن النسيان يسقط الإثم، أما الإعادة دليلها خاص، وضع دليل. ما معنى دليلها خاص؟ يعني أن أدلة الإعادة أدلة تطلب، واضح. ولذلك إذا وصفنا العبادة بالفساد وعدم الاعتداد فحينئذ وجب إعادتها، واضح، وجب ماذا؟ إعادتها. وإذا وصفنا عبادة بالاعتداد وبرأت بها الذمة ولو حصل فيها نسيان ينجبر، فإنه لا يجب إعادتها ولا تكرارها، خلاص برئت بها ذمة العبد. المسألة السادسة، أن الواجب يتكرر بتكرر سبب الوجوب ويزول بزوال سبب الوجوب. ما معنى هذا الكلام؟ شرحته لكم، قلت لكم مثلا شخص وطئ مرتين في رمضان، وطئ امرأته في اليوم الأول في اليوم الثاني، فإنه تكراره سبب الوجوب، وجوب الكفارة، يلزمه ماذا؟ بواجب آخر، فلذلك تجب عليه كفارتين. هذه بعض المسائل على اختصار مما يتعلق بالواجب، مفهوم يا جماعة؟ طيب نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف والمباح كل فعل مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه. قال وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به ولا يدخل على ذلك فعل الله كما في يجوز أن يوصف أنه مأذون له. طيب المباح، نأخذ أولا ما ضبط به المباح. المباح في اللغة هو المأذون به والمعلن، وفي معنى السعة من الأرض المباحة وكذا، ففي معنى السعة. ولفظه الذي يأتي مرادفا له أو رديفا له الجائز مثلا، ويعم كل ما ليس بحرام، هذا المباح. طبعا المباح من جهة ما يتعلق به من المسائل، طبعا هو مش قال المصنف، قال فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه. فعندنا جهتين في المباح في النظر، أنه فعل مأذون فيه لفاعله، إذن في إذن، والجهة الثانية جهة الثواب والعقاب، فلا ثواب في فعله أي لذاته، ولا عقاب عليه في تركه لذاته، هذا الأصل. لكن هو مأذون فيه لذاته. الإذن نوعان، إما إذن كوني قدري، وهذا راجع إلى مشيئة الله، فيدخل في ذلك الحلال والحرام. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال وما هم بضارين به من أحد إلا في السحر إلا بإذن الله، هذا الإذن الكوني القدري، هذا ليس هذا المقصود المأذون فيه، لكن المقصود بالإذن هنا الإذن الشرعي، الإذن الشرعي. والإذن الشرعي في مسألة المباح قوله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم، هذا الإذن الشرعي، بمعنى هذا حلال وهذا حرام، أم على الله تفترون. فكل فعل مأذون فيه يعني يأذن الله فيه من جهة الشرع، من جهة الوحي، يعني من جهة ما أوحى به إلى رسله صلوات الله وسلامه عليه. هنا تبحث بعض المسائل وليست مناسبة في هذا المستوى، وهي لكن على السريع، وهي حكم المباح من جهة الحكم، من جهة علاقته بالأحكام الشرعية. نقول المباح من جهة علاقته بالأحكام الشرعية إذا نظرنا في ذاته، أي نعم، فإما أن يؤذى أن يحل بعينه كالتنصيص على تحليل بعض الأشياء كالأكل والشرب، هذه مباحة بالنص عليها بالإسم، يعني كلوا واشربوا، فهمت؟ نعم. وفيها ما يباح بالجملة، وهذا كلام الشافعي الإمام رحمه الله في كتاب الأطعمة، الكلام الذي أقوله هذا تأصيل الشافعي في المباح، أن المباح في الشريعة على قسمين، إما أن يباح بالنص بالإسم، أبيح لك الماء، أبيح لك، طبعا هذا يعرف بسياقات كلام العرب، فإن العرب إذا ساقت الأوامر أو ساقت الأفعال أو الأخبار مساق الامتنان فيتدل على الإجازة والإباحة. ولذلك جاء قوله تعالى مثلا ألم تر أن الله سخر لكم، هذا امتنان، ما في الأرض، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا امتنان. ولهنا جاءت القاعدة أن الأصل في الطيبات الإباحة، أو الأصل فيما ينتفع به الإباحة، هكذا القاعدة أضبط من أن يقال الأشياء، لأن الأشياء تشمل ما الطيبات والخبائث، وتشمل ما ينتفع به وما لا ينتفع به، واضح، يعني ما يضر، أي نعم. فلذلك الأدق أن يقال الأصل في الطيبات الإباحة، والأصل فيما ينتفع به من الأكل والشرب واللباس ونحو الإباحة، الأصل في الإباحة والطهارة أيضا، فهمتم يا جماعة؟ أي نعم. ولذلك قال قتادة في تفسير قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال نعم والله سخر لكم ما في الأرض جميعا، وعند ابن أبي حاتم قال كرامة من الله ونعمة لابن آدم. ولذلك احفظ معي يا طالب العلم أن ما كان في سياق المنة من الله لخلقه فالأصل فيه الإباحة، واضح، الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، فما من الله به على العباد. ولذلك ممكن هذه مسألة تكون مثال شاهد لهذه القضية، يعني مثلا قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذا سياق امتنان في ماذا؟ أنه الأمر مباح، نكاح الزواج يعني. طيب ما هي مسألتنا؟ ليس أمرا بالنكاح، ولكن هل يجوز نكاح الجنية؟ تعرفون المسألة يعني. فمثل هذه الآية قد يستدل به على المنع، هاي اللي يجيب وجه الاستدلال هذا إنسان إن شاء الله تبارك وتعالى فهم الموضوع بإذن الله. ما هو وجه الاستدلال من الآية على منع نكاح الجنية؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. طيب هذا الدليل، أنتم تذكرون الآن في الدليل، أنا ذكرته الدليل، قرأت الآية، لكن وجه الاستدلال على أنه يمنع نكاح الجنية. أنت الآن انتبه تستدل على المنع، فهمت؟ لازم تفهم شيء الحكم، وخصص بأنفسكم. احنا ايش قلنا يا جماعة؟ قلنا سياق الامتنان ايش يفيد؟ خلينا نبنوها واحدة واحدة، نبدو منطق النص. سياق الامتنان ماذا يفيد إخواني؟ أحسنت، ماذا يفيد سياق الامتنان؟ يفيد الوجوب. أحسنت، يفيد الإباحة. أحسنت، يفيد الإباحة، وهذا باستقراء القرآن، أن ما ممتن الله به على العباد الأصل فيه الإباحة، يعني من الأعيان، تكلموا من الأعيان المنتفع بها يعني. أي نعم. طيب إذن هذا يدل على الإباحة ماذا؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إباحة ماذا؟ كل نفس، كل زوج ولا زوج معين؟ أزواجا. أحسنت، أزواج من أين؟ من أين؟ قالها الأخ بل أدهم قابل. أحسنت، أحسنت أبا جوهرية، من أنفسكم، أزواجا من أنفسكم. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هي أصلا أزواجا من أنفسكم، فهي جنس الأزواج من وين؟ من الأنفس. فهمت؟ آدم خلقت منه حواء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طيب البني بني الإنس، أين أبناء آدم؟ طيب إذن هذا إذا استدلنا بمنطوق الآية، إيش نقول؟ نقول دلالة منطوق الآية هو، دلالة منطوق الآية هو ماذا؟ جو إباحة نكاح الأنثى من أنفسنا، طبعا بشروط، بعدين الشريعة جاءت بذلك تكون مسلمة وكذا وكذا وكذا بشروط يعني، لكن الإباحة أصله هنا. طيب والجن من أنفسنا ولا ليسوا من أنفسنا؟ الجن من بني آدم ولا لا من بني من؟ أحسنت، إذن أباح الله لنا نكاح الإنسية. طيب ما هو الدلالة من هذا على المنع من الجنية؟ ما هي الدلالة هنا؟ دلالة إيش؟ طبعا استعجلنا شوية، لكن دلالة إيش هنا؟ دلالة ماذا؟ هل قلت تخصيص؟ لا، انتبه، المنع من الجنية أنت تستدل في المنع من الآية، الآية فيها الإباحة، من أنفسكم أزواجا. الدلالة هنا دلالة مفهوم، واضحة يا جماعة؟ دلالة مفهوم، يعني المنة حصلت بالزواج من أنفسنا، طب من غير أنفسنا؟ فهمت الآن؟ فهنا دلالة مفهوم. هنا ترجع للأثر وتنظر هل هذا المفهوم معمول به عند السلف، فتجد بعض أهل العلم كره، حتى لا يذكر في الباب غيره، كره ذلك، وأباك إسحاق ذكر هذا رحمه الله عن أهل العلم، أنه هذا المفهوم معمول به ومعتبر، أن هذا المفهوم معمول به ومعتبر. طيب إذن الأصل في الطيبات الإباحة، صيغة الإباحة إما أن تكون بالنص على المباح، ركز معي جيدا، شوف ركز معي مليح طالب العلم، هذه النقطة التي أقول لك انتبه لها ودورها في دماغك مليح. العلم حقيقته في التدقيق، المسائل الحمد لله ما فيكم أحد إن شاء الله إلا أمامه كتب والحمد لله، لكن التدقيق كما قال الشافعي من طلب العلم فليدقق. من أين نعرف هذا مباح؟ سنأتي إلى صيغه، لكن في الجملة إما أن تكون دلالته نصية بمعنى الاسم، وإما أن تكون دلالته جملية. هذا كلام الشافعي في الرسالة في كتاب الأطعمة، في الأم، جملة الكتاب والسنة تدل عليه. طيب من يعطيني مثال لمباح دلالته نصية مع الدليل، يذكر كذا ودليله كذا، تفضل. هنشوفكم فاهمين ولا لا دلالة النص ذات إجمال الجملية. هاي جماعة كلوا واشربوا. نعم الأكل والشرب، غير غيروا المثالين، غير الأكل والشرب، في أشياء مباحة كثير في فامشوا في الأرض أحسنت، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، المشي مباح أحل لكم، طبعا هذا بالنص أحسنت. طيب هذا ما كان مباحا دلالته اسمية بالاسم كذا، صيد البحر كذا وطعامه متاعا لكم وللسيارة. طيب وما من يعطينا مثال على الدلالة الجملية، الإباحة الجملية؟ هاي جماعة شيء أبيح إباحة جملية، أحسنت أحل لكم الطيبات ألف واللام، جيد أحسنت، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا يحرم عليهم الخبائث هذه مسألة أخرى، يحل لكم طيب مسكت أحسنت، مسكت عنه فعفو أحسنت، الله يبارك فيك، جميل، كلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا هذه نصية في الذبائح أيضا يا جماعة، ما يدل على الإباحة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، هذه فيها دلالة الإباحة غير المذكورات، طبعا مع فهمها السلفي ليس ما في الظاهر كما سأبين إن شاء الله. خذوا زينتكم، الأخ يقول خذوا زينتكم، هذا مباح، مباح خذوا زينتكم، قريت تفسير الآية ستر العورة شيخ، هذا في ستر العورة، رد على المشركين لما طافوا عورات، أراجع تفسير الآية، ستر العورة إيش حكمه، إيش حكم ستر العورة؟ خذوا زينتكم، واجب ستر العورة في الصلاة، واجب ولا شرط؟ شرط. ليش غيرتم؟ تقولت واجب بعدين شرط، شو الفرق بين الشرط والواجب؟ سيأتي معنا سنذكره إن شاء الله، الفرق أنه جهة الوجوب هي جهة الشرط، انتبه، شوف معي ليه الفقهاء في كتب الفقه، ركز معي طالب العلم، أنا أعطيك فائدة هتجي بعدين معنا في الشرط، جهة استفادة الشرط هي جهة اللي تستفيد منها الواجب، واضح؟ ما هي الجهة استفادة الواجب؟ الأمر. ها جماعة الخير مركم مركزين معايا ولا لا؟ مركزين معايا ولا نحبس الدرس وروح ننام شوية تعبان؟ مركزين ولا لا؟ جهة الشرط وجهة الواجب واحدة، هي الأمر، فهمت؟ يعني من أين أستفيد شروط الصلاة؟ من الأوامر. من أين أستفيد شروط الوضوء؟ من الأوامر. الأوامر راجع النصوص والدلالاتها، ستجد كل ما تجد نص أنه هذا شرط من شروط الصلاة، استقبال القبلة كذا، تجده أمر، فولي وجهك أمر، شرط استقبال القبلة، وحيثما كنتم حضرا وسفرا في الفرائض، واضح؟ طيب إذن الجهة واحدة، لكن ما الذي يمتاز الشرط به عن الواجب؟ حتى نفرق نقول طيب الآن ممكن واحد يقول من جهة التدقيق الفقهي، أنا أتكلم كاصطلاح، ممكن واحد يقول الواجب والشرط جهة واحدة، لماذا لا نسمي هذه واجبات؟ طبعا يجوز تسميتها واجبات، ما فيش إشكال بجهة اللزوم، لكن لماذا سموها شروط وهذه سموها واجبات؟ يقول لي واحد باعتبار أنه هذه خارج المية وداخل المية، هذا أمر متأخر صناعي، ماهيات قضايا المهايا، أنه هذا خارج وهذا داخل، هذه أمور كما يقولوا ديكور، فهمت معنى؟ يعني أمور كمال، مش هي أصل التفريق، تفريق ليس، فلذلك هذه مما ينتقد على الكتب الأصول المتأخرة، أنه قالوا الفرق بين الشرط والواجب هذا داخل هذا خارج، لا ليس هذا، هذا أمر خطير، عفوا هذا أمر غلط ليس صحيح، احفظ معي، التفريق بين الشرط والواجب راجع إلى مسألتين معايا لا؟ المسألة الأولى، المسألة الأولى ما هو؟ ما توقفت العبادة من أجله، ما توقفت، الأخي عود لي يقول لي خارج المهية وداخل المهية، قلت غلط يا أبا يوسف، ما هو صحيح الكلام هذا، هذا غلط، هذا تفريق ديكور صناعي فقط، الأمر الأول ركز، ما توقفت العبادة من أجله فهو الشرط، فإذا فقدت هذا الشرط. الشيء الثاني ما لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان، وهذا استقراء أغلبي لكلام الفقهاء. تمام، عرفنا ما هو يعني. الآن لو سألت سؤال، هذا كنت مفروض نتكلم عليه في الواجب، معليش، لو سألت سؤال، لو تنازع الفقهاء في شيء، هل هو وفي نزاعات بين الفقهاء في بعض الأشياء، هل هي واجب ولا شرط؟ في نزاع مرات يكون لفظي ومرات يكون عنده تأثير، هل دليل الشرطية أخص ولا دليل الوجوب؟ هاي يا جماعة اللي فهم يجاوب، دليل الوجوب أخص ولا دليل الشرطية أخص؟ دليل الشرط أخص، الشرط أخص، أحسنتم، الشرط أخص. لماذا؟ لأنني في الشرط أحتاج إلى أمرين، أحتاج إلى دليل الأمر وهو يشترك معه الوجوب، وأحتاج أن أثبت أن هذا الأمر إذا فقد فقد المشروط. وعند فقد الشرط، ها، وعند فقد وجد مجر، يفقد المشروط. إن شاء الله نأجل الشرط ونطبقها لكم اليوم. ركز معي جيدا، ركز معي جيدا. الآن الطهارة شرط ولا واجب في الصلاة بالاصطلاح الفقهي؟ شرط، أحسنتم. طيب ما دليله، ما دليله، ما دليل أن الطهارة شرط في الصلاة؟ تأتي بشرطين، دليل، دليل أول تنتزع منه دلالتان. الدلالة الأولى الأمر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا أمر. طيب وبعدين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة إلا بطهور، هذا عليه إجماع. إذا توقف وجود الصلاة على وجود الطهارة، توقف وجود الصلاة يعني الاعتداد بها وصحتها على وجود الطهارة على صحتها، فبالتالي تكون الطهارة شرط. تمام يا جماعة؟ لكن التشهد الأوسط، على التفرق بين الفرض والواجب في الصلاة، التشهد الأوسط واجب. لذلك التشهد الأوسط إذا فقد فقدت الصلاة، طبعا مع الجهل والنسيان، أحسنت، يجبر يجبر يجبر. ولذلك إذا سئلنا الآن، ستر العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ستر العورة واجب ولا شرط؟ ها يا جماعة، تحتاج لكي تقول ستر، طبعا فيها خلاف المسألة بالمناسبة. المسألة فيها خلاف، ستر العورة واجب، واجب مع القدرة والذكر أو الذكر. إيش معنى الكلام هذا؟ طبعا هذا الكلام يحتاج إلى تبسط فقهي في قضية ما يقيد به الشروط، هذه ترجع للفقه. المهم ركز معي الآن في المباح، إيش قلنا في المباح؟ المباح إما أن يباح بالنص أو بالجملة، يعني بالدليل العام، كما قلتم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب في مسألة هنا الآن، نعم لا يعذر بنسيانه، هذاك الواجب اللي هو مثل الركن، يعني مثل تكبيرة الإحرام، أما ما كان يجبر دون دون الركن، تكلمنا في الدرس السابق على مدى، على أن الواجبات ليست على درجة واحدة. طيب هنا مسألة، هنا مسألة يا إخواني يا فاضل حفظكم الله، إذا قلنا المباح تعرف من جهة نصه أو من جهة الجملة، طيب جهة التحليل أنا أتكلمه، فإذا جاء شخص وسأل سؤالا، كمعنى سأل سؤالا فقال على ما حكم الدخان أو الدخان سجائر، فيجيبه الظاهرية وهذه فتوى الشوكاني، فيقولون الدخان مباح على قواعد أهل الحديث، الدخان إما أن يباح بالإسم وهذا لا سبيل إليه لأنه حادث، وإما أن يباح بالجملة، صحيح؟ يبيح الدخان الآن بأي شيء يبيحه، بالإسم أو بالجملة، هذه طريقة الحديث. طيب بالاسم لم يباع، هذه أمر متفق عليه. كيف سيبيح بالجملة؟ إيش يقول؟ ما هو الدليل الذي سيحل به الدخان؟ ما هو الدليل؟ الطيبات، أحسنتم، الطيبات هذه جمعت وصفين كما قال الإمام الشافعي، ضبطها بضابطين الشافعي في كتاب الأم في كتاب الأطعمة، راجع هذا، هذا مستفاد من كلامه طبعا، مش حتجده كما أقوله أنا لك، لكن لما تقرأ الباب تفهم أن الطيبات ضبطت بضابطين، الانتفاع وعدم الاستقذار. نعوده، بماذا تضبط الطيبات؟ الانتفاع، فما كان في ضرر ليس من الطيبات، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ودي محل اتفاق، وإن كان الحديث مرسل لكن محل اتفاق. الشيء الثاني الاستقذار، الاستقذار من القذر تقذره النفوس، يعني فيه التخابث، هذا ليس موجودا في الطيبات، الاستقذار في نفسه. إذن ما كان منتفعا به وما كان ماذا؟ ما كان غير مستقذر، فكل ما كان فيه استقذار أو كان فيه ضرر عاجل كالسم أو آجل كما يمثل الفقهاء يقولوا التراب، فإنه من جملة الخبائث ليس من الطيبات. يعني في قضية الأكل نتكلمونها، جملة الخبائث في أكله، مفهوم يا جماعة؟ يعني ويحل لهم الطيبات، إيش تضبط الطيبات؟ تضبط بطيب بأمرين، الأمر الأول أن يكون منتفعا به ليس محلا للضرر، وأن يكون غير مستقذر. طبعا هنا تعرف جهل هؤلاء الظاهرية، أن الظاهرية إيش قالوا؟ طبعا هم يبيحون كثير من الأشياء، إيش يقولون ابن حزم؟ الدليل الذي يبيح به ابن حزم الأشياء، طبعا استصحاب الحال، ما هو استصحاب الحال في قضايا الأعيان عند ابن حزم التي ينتفع بها وما لا ينتفع بها؟ يستدل ابن حزم بقوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. أقرأ الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. يقول لك ليس في القرآن محرم بعينه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإذا قلت لابن حزم على أصول الظاهرية طبعا وتأثر بها الشوكاني فتوى، تقول له ما حكم الدخان؟ يقول لك الدخان لا هو خمر ولا هو خنزير ولا هو ميتة، إذن لا أجد فيما أوحي إلي محرما. إمامنا الشافعي رحمه الله سبقهم إلى هذا النقد، الشافعي حكى في تفسير الآية الإجماع، قال لا أعلم أحدا خالف المكيين في معنى الآية، المقصود بذلك ما كانت العرب تحل وتحرم من نفسها، العرب كانت تستقذر أشياء وما كانت تأكلها قبل الشرع، وجاء الشرع بإقرارها على ذلك، مثل الكلب ومثل الفأر وهكذا. قال الإمام الشافعي لو هتمشي بهذا المنطق بهذا الفهم أنه كل ما لا أجده نصا في الكتاب فأصل فيه الحل، قال ستحل العذرة. الإمام الشافعي قال ستحل العذرة وتحل الذبان، هكذا قال الشافعي في الأم، راجع هذا الباب واضح، وتحل نعم، قال وتحل الذبان وتحل كثيرا والدود والبول، ستحل كله، تقول ما في نص، فهمت؟ سيحل أكل العذرة، قال والدود وشرب البول، يقول الشافعي. لماذا؟ قال لأن هذا لم ينص عليه بأنه محرم بعينه. اليوم في بعض الأغبياء وحتى بعض العوام، يعني العوام، لكن بعض الأغبياء ايش يقول لك؟ يقول لك يأتيك ويقول لك ماذا؟ يقول لك ايش حكم الدخان؟ تقول له الدخان حرام، يقول لك اعطيني دليل، تقول له يحرم عليهم الخبائث، تقول لا ليس دليل هذا، الدليل تأتيني بحديث وآية تقول الدخان حرام. طيب السؤال مطروح، عندك حديث ولا آية يقول العذرة حرام؟ ايش دليل تحريم العذرة عزكم الله وشرب البول؟ الشافعي ألزمه بهذا اللازم، قال كل من يفهم، حتى الشافعي يقول في ما أذكره وعهدي بالموضع شوية بعيد شوي، يقول لا يجوز هذا التفسير في الآية، أظن عبر بلا يجوز، إنه هذا المعنى الذي قالته الظاهرية. طبعا هنا فتحوا أبواب، لذلك لما يعني بعض الناس يستغرب لماذا ابن حزم يبيح الاستمناء، مع أنه قال في بعض رسائل خوان المروءة، هو أولا يرى التحليل اسمي لا يعتبر العلل والمناسبات، يعني لو يكون في حرام اسم سميه، إذا لم يسمى ولم يذكر فجئت أنت تحرمه بدليل عام يسمى شفع جملة الكتاب والسنة والإجماع، يقول لك أنت تقول على الله بلا علم، ويجيب لك الآيات قل أرأيتم ما كذا كذا، وأنه ولا تقولوا ما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وأنه يفهموا الحرام الإسمي. قال الشافعي طيب أنتم لو اضطردتم، طيب ما الدليل على تحريم العذرة وتأكلها أزاكم الله وشرب البول وأكل الدود والذبان وهذه الأشياء وكثير من المحرمات، ما الدليل على تحريمها؟ دليل تحريمها النص العام، والنص العام قال طيبات وخبائث، ما في قسمة ثالثة، ما في وسط، وضابط الطيبات هو ما استقذرته. والشافعي ردها للعرب، لماذا؟ لماذا نقول ردها للعرب؟ ويحكى على هذا التفسير أنه لا أحد يخالفه، قال لأن العرب طبعا مع دلالة السنة بعدين بينت كثير مما لا يؤكل ويحرم يعني بيانا للكتاب، قال أن العرب كانت تستقذر أشياء أقرتها الشريعة لم تكن تأكلها، العرب ما كانوا يأكلها، كانت تحرم أشياء والشريعة أقرتهم على ذلك، وكان تأكل أشياء كالضبع وكذا والشريعة أحلت ذلك، ولذلك الضبع على صح الأقوال حتى فيه بدل يعني في من اصطاده في الحرم. شاهد من كلامي أن المباح إما أن يكون اسما وإما أن يكون وصفا عاما، يعني يدخل في الخبائث. وإذاك نحن اليوم إذا جينا نحرم الدخان طريق الصعيب، بعض الناس قلت محرم بالقياس، وهذا من أغبى ما سمعته صراحة، يعني في بعض المذاهب متأخرة كمرعي كرم يحكي الحنابل الكراهة، وبعض الشافعية يحكي الكراهة في الدخان، وهذا غلط على أصول مذهب الشافعي وأصول مذهب أحمد، أن أن أن أن أن الذي يقضي بالدخان تحريمه بالجملة، والشافعي حكى الإجماع، فكفى به رحمة الله عليه إماما في هذا الباب، أنه قال لا أعلم أحد فسر هذا التفسير أنه كل من لا يسمى إذا يرجع للإباحة، قال هذا غلط، وإنما قال الشافعي هذا خطاب للعرب، العرب كانت تحل أشياء وتحرم أشياء، فهو خطاب لهم. قال ربنا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، طبعا محرما يعني مما ابتدأتم، فهم الموضوع؟ خليني طبعا نخرج لكم كلام الشافعي، لأنه لحظة بس إن شاء الله يخرج معي، دقيقة نكون جيب لكم كلام الشافعي فنقرأه أحسن. أشوف لي الأم هذيك، جزاك الله خير. مجلد ثاني، جزاك الله فيك. طيب نعم، في كتاب الأطعمة إيش قال الشافعي؟ ركز. قال الإمام رحمه الله، أنا لا أقرأ كل كلامي لكن سأقرأ لكم الشاهد الذي ذكرناه واحفظوا عندكم هذا النص لأنه مهم. يقول رحمه الله أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير شيئا، ثم تكلم قال ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نص في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء محرم في جملة كتاب الله خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام، يعني شيء محرم بالإجمال، فإن الله عز وجل قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، يقول أحلت لكم الطيبات. طيب فإن ذهب ذاهب، هذا الشاهد بكلام الشافعي، إلى أن الله عز وجل قال أو يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فأهل التفسير، يقصد تفسير المكيين كما سيبين، قال ما في خلاف لهم، فأهل التفسير أو من سمعت منهم يقول في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قال يعني مما كنتم تأكلون، يعني خطاب للعرب، فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث وتحل أشياء على أنها من الطيبات، فأحلت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثنى منها، يعني في الآية، وحرمت عليهم الخبائث عندهم، قال الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث. فإن قال قائل، هذا ابن حزم الشافعي يرد عليه قبل أن يخلق، هذا المجرم الكبير، يقول فإن قال قائل ما دل على ما وصفت، قيل له، قيل يعني ما الذي يدل على هذا المعنى؟ لا يجوز في تفسير الآية إلا ما وصفت من أن تكون الخبائث معروفة عند من خوطب بها يعني العرب، والطيبات كذلك، إما في لسانها وإما في خبر يلزمها، يعني تكون الشرائع السابقة بقيت في بقايا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولو ذهب إلى أن يقول، ركز هذا الكلام، هاي جماعة الظاهرية والنظامية والمجارمة هؤلاء اللي يجي يحكوا كل شيء بالآية، يقول لك الآية ما فيها اسم خلاص الإباحة. أسمع، قال ولو ذهب إلى أن يقول كل ما حرم حرام بعينه، يعني ما سمي حرام وما لم ينص بتحريم فهو حلال، أحل أكل العذرة والدود وشرب البول، لأن هذا لم ينص فيكون محرما، ولكنه داخل، اسمع سيدك الشافعي يا نظامي، ولكنه داخل في معنى الخبائث، تحريم الجملي التي حرموا فحرمت عليهم بتحريمهم، وكان هذا في شر من حال الميتة والدم المحرمين لأنهما نجسان. صدق رحمه الله، شوف الفقه، الدم ليس نجاسته في الكثير، لكن العذرة نجسة كلها، البول نجس كله، ما في قليل وكثير. يعني الشافعي قال لك مع أنه هذا محرم بالاسم وهذا محرم دلالة الجملة، إلا أن تحريم العذرة والبول أشد، لأنهم جمعوا بين التحريم والتنجيس، لأنهما نجسان ينجسان ما ماسا، وقد كانت الميتة قبل الموت غير نجسة، فالبول والعذرة اللذان لم يكون قط إلا نجسين، أولى أن يحرما أن يؤكلا أو يشربا. وإذا كان هذا كهكذا ففيه كفاية، مع أن ثم دلالة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره ما ذكر رحمه الله، أنه استدل على أنه الآية تكفر للرد، لكن زاد الشافعي قال مما يدل على أنه الآية ليست حصرا للمحرمات الإسمية تحريم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بقتل الغراب والحداء وكذا، وهذا دليل أنه حرم أكلها، لأنه في حديث آخر قالك لو قتلت في الصيد ضبع عليه كبش، فبالتالي كيش تجمع بين الأمرين، تجمع بين الأمرين أنه هذا فدية لأنه يحل أكله، وهذا يؤمر بقتله في الحل والحرم كالغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور لأنه لا يجوز أكله. وهذا استمر في كلام الشافعي تفهمه من كلام الإمام رحمه الله تعالى. طيب، إذا هذه مسألة ماذا؟ مسألة الأصل في الأشياء، كيف نستفيد التحليل. طبعا المسألة الثالثة صيغ المباح، صيغ التي يستفاد بها الإباحة. المسألة الأولى من الصيغ نعم النص على الحل كما تقدم معنا، النص على الحل كما في الآيات أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أحل لكم صيد البحر، صيد البحر وطعامه متاع لكم من السيارة. الثاني التصريح بالرخصة، فإذا جاء في النص التصريح بالرخصة رخص كذا فهذه من صيغ المباح. نعم، كما جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما. طبعا هذه الرخصة على جهة الإباحة للضرورة هي الاستثناء من أصل التحريم، لكن الرخصة التي ابتداء الحكم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي حديث زيد بن ثابت أن النبي رخص في بيع العرايا، وكذلك رخص لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ورخص في عليه الصلاة والسلام في ادخار الأضاحي، هذا كله يستفاد منه الإباح، حديث كثيرة. الثالث نفي الحرج، نفي الإثم ولحوق الحرج في تعاطي الفعل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل، لما سألته هند بنت عتبة رضي الله عنها عن حال أبي سفيان لما قالت رجل ممسك، فقال لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف، يعني لما تأخذ من عنده. وكذلك أيضا في بعض الأفعال التي سئل عنها في الحج، في من قدم وأخر، يوم قدم الحلق على الذبح أو الذبح على الرمي أو هكذا، قدم وأخر في حديث ابن عباس في الصحيح قال لا حرج. والله تعالى ذكر في كتابه في قضية الأكل والشرب قال ليس في الأعمى على الأعمى عفوا حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، يعني جزء تأكل بيت أمك في بيت أبيك في بيت خالتك، طبعا هذا أصل في الإباحة يعني نفي الحرج. الرابع نفي الجناح، كان فيه الحرج بأن يلحق في ذلك معتبة أو إذن. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني تأكلوا جميعا المحارم أو أشتاتا متفرقين. إيه نعم، لا جناح عليهن أي النساء في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن، هذا يدل على الإباحة. إيه نعم، وهذا كثير في القرآن. كذلك من صيغ المباح التصريح بالإذن، أن هذا مأذون فيه، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. واضح، فأن يؤذن لكم أن هذا مأذون فيه، أذنت فيه الشريعة، فهذا نسيان. كذلك رد الأمر إلى مشيئة العبد، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فهذا يدل على أن الأمر مباح، على أن الأمر مباح. وإذاك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت تتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. الأمر السابع التصريح بأن هذا مسخر لنا، يعني جاء في سياق الامتنان كما تقدم معنا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. إيه نعم، وقال الله تعالى في الأنعام: كذلك سخرناها لكم، آيات كثيرة. كذلك الإنكار على من حرمها، فإذا جاء الإنكار أنه على من حرم شيئا فهذا يدل على إباحته. والأصل في ذلك قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يلبس الثياب ونحو ذلك، ستر العورات والتجمل. وذلك ابن عباس لما تجمل ولبس بردك أنكر عليه الخوارج، قالوا كذا، يعني نفي الزهد والتقشف في ظنهم، فقال لهم: قل من حرم، كما روى الحاكم في المستدرك، قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذا دليل إباحة. كذلك المسكت عنه فيستفاد منه دلالة الإباحة، وما سكت عنه فهو عفو، في قول سلمان بن عباس. إيه نعم، كذلك أيضا من دلالة المسكت عنه حديث أبي سعيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كما في الصحيحين، لما قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فهذا يدل على أن المسكت عنه فهذا في حيز العفو والإباحة، فما سكت عنه فهو عفو. على هذا يقال، على هذا نقول: كل لباس لم يأتي في الشرع تحريمه نص فالأصل فيه الحل، يعني هذا يستدل في اللباس الأصل فيها الإباحة. ولذلك قال البخاري في كتاب اللباس في أوله، ذكر فيما أذكر قول الله تعالى: كلوا واشربوا قل من حرم زينة الله، أظن هذه الآية، نعم، وذكر قول ابن عباس أيضا، حديث ابن عباس: كل واشرب والبس في غير مسرفة ولا مخيلة، هذا يدل على الإباحة، يعني ما لم يتجاوز الحد إلى المحرم. نعم، فإذا حرم الإنسان شيء فقال هذا محرم عليك لبسه، هو يأتي بالدليل، فهمت؟ يعني يأتي بأن هذا محرم، إما من جهة المشابهة أو عدم موافقة الوصف الشرعي من جهة الانضباط بالعورة أو نحو ذلك، إن كانت امرأة أو نحو ذلك. هذه المسألة فقط ننتبه لها. نعم، المسألة الأخرى بعد صيغ المباح، نقول: ذرائع الحلال حلال، يعني ما يتوصل به إلى المباح فالأصل في الإباحة، يعني ما كان وسيلة للمباح أو ذريعة إليه فالأصل يأخذ حكم مقصوده، هذا الأصل، ما لم تكن الوسيلة محرمة بعينها، فهمتم؟ إيه نعم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: فإن كان هذا كهكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام، الذرائع إلى الحلال والذرائع إلى الحرام هي تشبه معنى الحلال والحرام في نفسه، فحكم الوسيلة حكم المقصد، الأمور بمقاصدها، فهمتم؟ فمن توسل بوسيلة لأمر مباح ولتكون وسيلة في نفسه الأصل فيها الإباحة، ما لم يأتي الأمر ماذا؟ ما لم تكن الوسيلة محرمة، فإنه إذا كانت الوسيلة محرمة ولو أراد أن يتوصل بها إلى المباح فإنه لا يحل له ذلك. المسألة التي تكلمت عليها في المجلس السابق أن المباح يكون عبادة باعتبار النية تؤثر فيه، وذي أشرنا لها في أثار السلف أنهم كانوا يحتسبون النوم ويحتسبون الأكل والشرب، فهذا إذا احتسبه العبد باعتبار النية والقصد والإخلاص تصير محلا أو استحقاقا للثواب بفضل من الله تبارك وتعالى. نقف على هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.